البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، يا من رافقونا في شهر الصيام في هذا البرنامج الروحي الرمضاني البحر المديد مع السادة الأولياء الأعلام، حتى أشار إلينا معا وسط الظلام قوس حاجب الهلال إيدانا بانتهاء شهر الصيام كما قال ابن الرومي. ولما انقضى شهر الصيام بفضله تجلى هلال العيد من جانب الغرب كحاجب شيخ شاب من طول عمره يشير لنا بالرمز للأكل والشرب. بيد أن أولياء الله وأتقياءه لا ينسون تذكيرنا جميعا أيها المستمعون الكرام بحكمة العيد وحقيقته الروحانية وسره الإلهي، ولنتذكر جميعا ما قاله أبو إسحاق الألبيري: ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، ومن مرقع أطمار ذوي ورع بكت عليه السماء والأرض حين هلك. وللشعراء أحوال كثيرة وأقوال مثيرة مع العيد، وإن شيخنا العارف شيخ حلقتنا اليوم من برنامجكم البحر المديد من هؤلاء الشعراء الأعلام، سيدي الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي الهاجري اليماني من سكان النيابتين في اليمن رضي الله عنه. فهو الفقيه الشاعر المتصوف، قضى حياته في الإفتاء والتدريس. والبرعي نسبة إلى برع، وهو جبل بتهامة كما ورد في التاج، وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي: برع جبل بناحية زبيد باليمن، فيه قلعة يقال لها حلبة، وهي قرب سهام ويسكنها الصنابر من حمير. والشيخ البرعي مجهول تاريخ الولادة، أما وفاته فكانت سنة 803 للهجرة الموافق 400,000 ميلادية حسب أغلب المصادر، إلا أن الأستاذ أحمد خيري بك في كتاب إزالة الشبهات لا يوافق على هذا التاريخ، لأنه يرى أن الشيخ عبد الرحيم البرعي هو من علماء القرن الخامس الهجري وليس القرن الثامن الهجري. ومن آثاره العلمية ديوان من الشعر تضمن الرقائق والدقائق النبوية والإلهية والوعظية، ومن آثاره أيضا مولد نبوي شريف بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل فلك القدرة على دور الحكمة في أقطار قطب المجرة مستديرا. وقد طبع هذا المولد النبوي لأول مرة بالمطبعة العامرية الشرقية بمصر سنة 1308 للهجرة. وله أشعار كثيرة مذكورة مشهورة في مديح الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في الصلاة على النبي المختار: يا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما اهتزت الأتلاث من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برق في الأباطح أو خبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله، من قاب قوسين الجناب الأقربا. بالله يا متلذذين بذكره، صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وأفصحت الضبا. صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلام وتبلغون المطلبا. صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا. صلى وسلم ذو الجلال عليك يا عالي الورى شرفا وأعرق أنسبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور طلعته يشق الغيهبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك، ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى عليك الله، صلى وسلم ذو الجلال عليك، ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك، من عبد الرحيم توسلا وتقربا. ويقصد بعبد الرحيم هنا نفسه رضي الله عنه. الحمد لله موجد الوجود الواسع الكرم والجود، المنزه عن الوالد والمولود، الذي بعث فينا نبيه وحبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات البائرات، فأظهر به دينه القويم

والكل تحت القهر، وهو إله. قال رحمه الله في الرسول صلى الله عليه وسلم: بمحمد خطر المحامد يعظم، وعقود تيجان القبول تنظم، وله الشفاعة والمقام الأعظم، يوم القلوب لدى الخناجر قدم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى، وجل الدياجي نوره المتبسم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. طلعت على الآفاق شمس وجوده، بالخير في أغواره ونجوده، فالخلق ترعى ريف رأفة جوده، كرما وجار جنابه لا يهضم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. سور المثاني من حروف ثنائه، ومحامد الأسماء من أسمائه، والرسل تحشر تحت ظل لوائه، يوم المعاد ويستجير المجرم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. والكون مبتهج بهاء بهائه، وبجيم نجدته وفاء وفائه، ولسر سيرته وسين سنائه، شرف يطول وعروة لا تفصم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. البدر محتقر بطلعة بدره، والنجم يقصر عن مراتب قدره، ما أسعد المتلذذين بذكره، في يوم يعرض للعصاة جهنم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. دهشته أخطار النبوة في حرى، فأتى خديجة باهتا متحيرا، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إن غدت تستفهم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة: اقرأ باسم ربك وابتدي، فأجاب: لست بقارئ من مولدي، فثنى عليه: اقرأ وربك أكرم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على عبد الرحيم برحمة، فغمام فضلك فيضه متسجم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. فانهض به وبمن يليه صحابة وصهارة ونسابة وقرابة، واجعل لدعوته القبول إجابة، فبجاه وجهك يستغيث ويرحم، بحياتكم صلوا عليه وسلموا. فيا نفس للإحسان عودي، فربما أقلت عثارا فابن آدم معثار، ويا فرنة الأحباب بالرغم للرضا لعل بلطف الله تجمعنا الدار، فأصبح في الأرض البعيدة عهدها، فلا ثم أوطان ولا ثم أقطار، وأدرك من ريحانة القلب نضرة وراها لصوم القوم عيد وإفطار. عيدكم مبارك سعيد وإفطار مجيد عليكم جميعا مستمعين الكرام في برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد. وإلى أن ألتقيكم سيداتي سادتي في موسم جديد من البحر المديد، نختمها شعرا على عادة أولياء الله وأصفيائه، فنقول: لكل بداية في الكون ختم، وهذا البحر ليس له ختام، تماما مثلما الأقمار تفنى ليعلن عيدها البدر التمام، كعمر مدامة العشاق كأس سنشربها وللسكر الدوام، مع بحر المديد قد انجرفنا تطهرنا المحبة والسلام. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.